عنه لا أظن أن تقوم أوصر هذا الدرس. هناك من الإخوة السلفيون من تحولت الأمور عندهم إلى تكتل الحزب، وفعلا أقول وأنا إن شاء الله صادق بها لا شك إن شاء الله، فهو ينظرون إلى بعض الإخوة ممن أعرف أن عقيدتهم صحيحة وصحيحة من منطلق الحزب الذي يجتمعون عليه، وربما صدرت عنهم أخطاء لا تخدم الدعوة السلفية. لا، هذه واحدة. الثانية، بعضهم كما تعرف فهم، وهذا كان خير أيضا أنت تعرفه ولا أظن ذلك، أن بعضهم لا يتنسوا ببعض الأمور في الكتابة أو العمل أو القول أو ما إلى ذلك، ومعظمهم يدعو إلى عدم التقليد، لكنه في الحقيقة يقلد. قال الشيخ ناصر صحيح الرواية مو صحيحة، أخطأ الشيخ ناصر أصاب، خلص انتهى الأمر. هذا الذي يدعو الشيخ ناصر إلى إعادة النظر فيه. فأظن صار سؤال واضحا، يعني بالتالي هل تتحملون أنتم أخطاء السلفية في البلدان الأخرى؟ هو الحقيقة لنكون واضحين بعضنا لبعض، يجب أن نضرب بعض الأمثلة لبعض الأخطاء المشار إليها، لأن الذي تطلعه أمر بدهي، وربنا عز وجل يقول أم لم ينبأ ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، فليس الإنسان لما سعى. من أصول الشريعة لا تزر وازرة وزر أخرى، فلما تسألني هل أنت تحمل أخطاء الآخرين، فقيل لأن الجواب لا، لأن هذا نص القرآن الكريم. لكن ممكن، وأنا بقول بكل يعني صراحة ولا أقول بكل تواضع لأن هذا هو الواجب، أقول ممكن أن يكون ما هم عليه من الخطأ أقول أنا معهم فيه، يعني هو من رأيي، فحتى تكمل المناصحة ويحقق علينا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتفارقون يقرؤون العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فأرى من تمام التواصي بالحق أنه نأتي ببعض المناهج من تلك الأخطاء وأستفيد أنا، وقد تستفيد أنت، أستفيد أنا أن يكون واقع في نفس الخطأ فمتنبهي أجزاك الله خيرا، وقد يكون هذا النوع مما يسميه البعض خطأ وعن الصواب، فنبين نحن ما عندنا. لذلك كجواب لسؤال مجمل أقول جواب بدهي، لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنا لعله من الحكمة أن أستبق جوابك عن سؤالي لأنه نماذج، فهذه أنا بنموذج من واقعنا قريبا بل مما أصيب به العالم الإسلامي كله، وأنا بالطبع يصدق عليه من مبدأ القرآن السابق لا تزر وازرة وزر أخرى، وهي حادثة المسجد الحرام. فحادثة المسجد الحرام هي وقعت بلا شك من جماعة معروفين أنهم سلفيون ينتمون للدعوة السلفية، هاي من جهة، ومن جهة من جهة أخرى محسوبين علي أن تلامستي أنا، علما أن هؤلاء لو كانوا من الجيل هل يطلق العلم على يدي يوم كنت أستاذ مادة الحديث وفقه الحديث في الجامعة الإسلامية من قبل 15 سنة؟ كنا منه والله نحتمل من دون رباه الشيخ الألباني وهي أثر تربيته، لكن هؤلاء ما أدركوني هناك، وإنما هم يتثقفون ببعض هذه الآثار التي لنا من المطبوعات. هذا هو الثقافة الأوسع، ثقافة نادرة جدا. كان لي رحلتين إلى تلك البلاد، عمرة في رمضان والحج إلى بيت الله الحرام، فكانوا يلتقون معي يوم يومين في كل يوم ساعة ساعتين بس، فحسنوا يدوني علينا. ما قصدتنا هذا، أنت ما قصدتنا أنا، وهذا واضح أنه ما قصدت، بس أنا قصدت أجيب كمثال ينطبق عليه لا تجد هذا الأخير. فأنا أريد أن أنت بالمقابل تجيب مثال من الواقع. نعم. هل أنت تعتبره خطأ وتراه خطأ؟ أنا بطبيعة الحال لا أحمل مجرى هذا الخطأ، لكن يمكن أن يكون خطأ. مثال تفضل. يعني هل ترى أن يكون العمل السلفي في تجمع حزبي منظم، أم أن هذه الدعوة تعم الجماعات وتكون عامة لكل الناس وما يكون في تعصب بين المؤمنون بهذه الدعوة من أي جهة كانت؟ نحن حزبية ما عندنا، يعني الدعوة السلفية ترفض الحزبية، وإذا فتحت احنا باب الحزبية هنا فسيعود على الأخوان المسلمين حظ كبير من الناحية، لأننا نرى جماعة الإخوان المسلمين هم جماعة حزبيون، وهذا واضح جدا جدا، خاصة في الحادث الآن القائم في دمشق الشام. فإذا جاء رجل عرفوه إخوان المسلمين ساعدوا كل مساعدة، وإذا عرفوه أنه سلفي أو غير إخوان المسلمين ما بقي ما بيساعدوه إطلاقا، بس تغير يعني المعامل على كل حال. فنحن ليس من دعوة السلفية حزبية الفاتحة، هم الغالبون. حزب الله هي الجماعة التي تعاهد نفسها أن تعمل بكتاب الله وبحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، ليس كلاما وإنما عملا. لكن الآن التكتل كأنه أمر طبيعي، لما نحن نقيم درس، هذا الدرس كما هو كان في دمشق الشام يجمع من هؤلاء وهؤلاء، لكن هل يحضر هذا الدرس اللي هو على المنهج السلفي الجماعة الأخرى الحاقدين على هذه الجماعة السلفية؟ طبعاً فأمر لا. فحينئذ سيحصل التكتل اللي يمكن يسميه سلفي بحكم الواقع لا سعيا إليه، لأنه كما أنت ذكرت تماما هذه الدعوة تقبل كل المسلمين، لكن يمشوا معها، فإذا تركوها لوحدها فستظل بأمر الحزب وتراه أنت حزبا. فهل وصل هذا الحزب أمره بأنه مثلا ما يحضر فيه إلا من يؤمن من الألف إلى الياء بالدعوة السلفية؟ إن كان أمر كذلك فهو كذلك، وإذا يعني إذا حاولت أن تتعاون معهم ينظرك من منطلق التعصب معين من كذا. والله أنا أقول لك بصراحة أنا ما عندي علم بهذا إطلاقا، أقول لك أنا أجاوبك ومثل ما بينهم الشام لا توصي حديث، راح أجاوبك إن كان هذا واقعا فقد أصاب إخواننا السلفيين في غير البلاد السورية ما أصاب إخوان المسلمين في هذه البلاد تماما، البلاء واحد، نسأل الله أن يرفع عن البلاء. السؤال الثاني اللي في هذا الموضوع، التقليد الذي لا يرافقه ذلك. نعم نعم، والمسألة في الواقع تحتاج إلى شيء من التفصيل. وأنا أقول بصراحة بالنسبة لبعض الأشخاص الذين ألمحت إليهم بيقولوا هذا الحديث صحيح، شو عرفه؟ الشيخ الألباني صحيح. هذا الحديث ضعيف، شو عرفه؟ الشيخ الألباني ضعيف. الشيخ الألباني ذكر، يعني قد يذكرون أسماء مش مثل الشيخ الألباني. لا أنا ما صح، يعني نصيبها من العلم بسيط. فهمت عليك؟ نعم. أنا أقول لك شيء يمكن تستغرب، أنا أقول الحق بإذن الله تعالى. الدعوة السلفية أصيبت بما أصيب به دعوات أخرى مما أنت أشرت إليه أنت. الدعوة السلفية يتعلق بها كثير من الناس الذين يحبون الانطلاق بدون قيد أو شخص، يصحح على كيفه، يضعف على كيفه، بحرم بحلل، هذا فرض وهذا واجب وهذا. وهذه النوعية أنا رأيت منها نماذج كثيرة جدا في الحجاز، وأفراد منهم ذهبوا ضحية الانحراف هذا في الحادث حادث مسجد الحرام. أنا من نصيحتي، وهذا الشخص الذي بجانبك يعلم، أنني أوصي أخواني السلفيين المبتدئين في طلب العلم بل المتوسطين أن لا يبادر أحدهم إلى تأليف رسالة صغيرة حتى يشعر بأنه نضج واستوى على سوقه، بعد ذلك يبدأ ينشر ما أنعم الله عليه من علم. لأني أنا أعرف من نفسي أن الإنسان يبدأ كشأن كل شيء يبدأ صغيرا وينمو وينمو حتى يسلم. فطالب العلم خاصة بالدعوة السلفية يبدأ ينطلق وين وين، لكن لا يعرف تفاصيل الأمور والأحكام ومعرفة المصطلح الحديث وتراجم الرجال بدقة، فربما يسارع إلى إصدار حكم وبعد غير متمكن منه. نحن عندنا نماذج كثيرة كثيرة جدا من هؤلاء المتسرعين الذين أنا أعرف من غيري بأنه لا يصح له أن يقول أنا صححت أنا ضعفت أنا هيك أرى، ولو أن فلان يرى كذا. هذا الحراك موجود اليوم على الأسف الشديد، لكني أريد أن أذكر قضية كانت موضع نزاع بيني وبين بعض الدكاترة في مشفى الشام. نحن عندنا مراتب العلم ثلاثة: العلم وهو الذي ذكر في القرآن الكريم، وكما يقول المقيم في بعض نظمه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بتمويه ما لا ينسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفي حذرا من التعطيل والتشويه. فأول مراتب العلم قال الله قال رسول الله، ثاني مرتبة الاتباع قال الصحابة، ثالث مرتبة التقليد. ونحن معشر السلفيين الذين عرفوا بمحاربتهم للتقليد، وأنا من بينهم بصورة خاصة، أرى أن التقليد لا بد منه. أكبر عالم لا يستطيع أن ينجو من التقليد 100%، لا بد من التقليد. ولكن الفرق بين دعوتنا نحن ودعوة الآخرين أن الآخرين يجعلون التقليد دينا ونحن نجعله ضرورة. يعني الفرق بمثال واضح جدا، نحن نقول يجوز أكل لحم الخنزير ضرورة، وقد يقول الإنسان نتقرب إلى الله بأكل لحم الخنزير، شتان ما بين هذا هذا المثال غير الواقع. لا يوجد ناس والحمد لله يتقربون إلى الله بأكل لحم الخنزير، يقابل لحم الخنزير في المثال التقليد. فالذين يجعلون التقليد دينا هؤلاء مثلهم مثل من يتزين ويتقرب إلى الله بأكل المحرمات. نحن نجعل التقليد ضرورة يتعرض الإنسان لا ولا بد. فقلب هذه الحقيقة هو نقطة خلاف بيننا وبين جماهير المشايخ اليوم. مثلا مما يدرسونه حتى اليوم في الأزهر وغير الأزهر واجب تقليد حبر منهما، أي في الجوارة، في الجوارة واجب شرف معناها. قال هذا جماهير العلماء اليوم يكشف نحن قلنا التقليد حرام، هم يقولون واجب، لكن هذا الحرام أحيانا يضطر إلى الإنسان، وهذا نحن مما اقتبسناه واستفدناه من كلام الإمام الشافعي رحمه الله. هذا العالم الذي ما عرف حقه وأتباعه حتى اليوم يقول القياس ضرورة، قياس مش تقليد، مع أنه قياس جزء من التقليد الذي يقع فيه الجماهير. القياس ضرورة ليه؟ لأنه متى يصير للإنسان؟ حينما يعيزه نص من الكتاب أو السنة أو عمل السلف الصالح، إنه يضطر قياس فهو يكون قياس ضرورة، هذا هو الفقه تماما. نحن نقول التقليد أيضا للضرورة. الفرق أو ثمرة الفرق بين الرأيين فرق ثمرة مختلفة جدا جدا. اليوم مئات من الكتاب الإسلاميين يكتبون في مشاكل العصر الحاضر ويحاولون معالجتها من ناحية إسلامية الفقهية الإسلامية، يستطيعون أن يجتهدوا في مئات المسائل التي وجدوا عليها شيوخهم، وأن يختاروا أقرب أقوال العلم السابقين في هذه المسائل، وأن لا يظل فلان شافعي في المئة، فلان حنفي في المئة، كما يقولون قول الجوهرة ويجب تقليد حبا منهم. فلما كان التقليد صار عندهم دينا ما يخرج من نفوذه ويخرج عن دينه، لكن هذه الأحكام يعني الجد الآن الضرورة أن تضطر من يسوده ولا يحسن الاجتهاد، كما قلت أنا لبعضهم شفاعة، قلت الذي لم يتمرن على الاجتهاد في مسائل مفروقة سابقا والمدروسة والتي ذكر كل صاحب رأي دليله ما يستطيع الاجتهاد في هذه المسائل، فهو أولى أن لا يستطيع الاجتهاد في مسائل طارئة ليس هناك جهود سابقة في تقويمها وفي بيان دليلها فيما هو يرد إليه. فأنا أقول لا أنكر التقليد، أنكر التدين بالتقليد، أي الذي يستطيع أن لا يقلد فحرام عليه أن يقلد، أما عامة الناس فهم مضطرين للتقليد، خاصة في زمن جمود الناس أهل العلم وخاصة على التقليد. شو يطلعوا يعني في الناس نظام خاصة الناس مقلدون، لكن أقول هناك مرتبة بين التقليد وبين العلم الذي هو طريق الاجتهاد، وهذا ما نسميه نحن تبعا لبعض سلفنا الصالح من أئمة الحديث وغيرهم كابن عبد البر مثلا الأندلسي، هذه المرتبة تسمى بمرتبة الاتباع. فمرتبة الاتباع نقدر نسميها تقليد مع معرفة الدليل للمقلد، فنقول مقلد زائد صفر، مقلد زائد دليل، هذا يساوي طبعا خير من تقليد زائد صفر. فنحن الآن دعاة إلى الأمة الإسلامية كلها، فيهم خاصة فيهم عامة، ندعو العامة لا إلى التقليد، ندعو إلى الاتباع، لأن هذا الاتباع هو واجب المسلم في الأصل، كما قال تعالى كما قال في القرآن الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فمن يريد أن يتبع الرسول عليه السلام لازم يتبع على بصيرة، وهذا مو خاص بخاصة وإنما عامة المسلمين. فبسبب الركود والجهود المذهبي اللي مضى على المسلمين قرون عليهم في هذا الوضع أصبح التقليد هو الدين، وأصبح التبصر هو ضد الدين. الآن بعد التوضيح البسيطة أقول لا يجوز لمن لم يستعد لفهم الكتاب والسنة من حيث الأسلوب العربي، ولم يتمكن من معرفة صحيح الحديث من ضعيفه أن يتسلق مرتبة الاجتهاد. هذا حسب أن يكون متبعا، وإلا ولا مقلدا. ثم هذا المقلد ليس عليه واجب ثاني كما يقولون أن يلتزم مذهبا معينا، لا، هو يقلد أي عالم من عبراء المسلمين يفتيه ما قال الله قال رسول الله وانتهى الأمر. أما إلزامه بأن يثبت على مذهب واحد، هذا كمان إلزام بما لا يلزم. فأنا مثلا اليوم وقد مضى عليه نحو نصف قرن الزمان متخصص في علم الحديث، في كثير من الأحيان مضطر يقول قال البخاري كذا. ليه؟ لأنه ما عندي الوسيلة تمكنني من النظر في سند الحديث وتصحيحه أو تضعيفه مثلا. لكن حينما يأتي البخاري بسند أو أحمد أو غيره بسند وبصحح أو بضعف، هنا في عندي استطاعة فيما أظن أن أشارك في البحث في هذا الموضوع. ولكن إذا جاءني البخاري بحديث معلق بدون سند وصححه فأنا أمشي معه. هذا المشي ممكن تسميه تقليدا، ممكن تسميه اتباع، على حسب ما واقع هذا الإنسان المتبع. هل هو دائما يحاول يكون على بصيرة وهنا الطريق انسد أمامه؟ فإذا هنا يأتي النص القرآني الموجه لجماهير المسلمين: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا وجد في السلفيين ناس أنا أعرف منهم لا يحسن أن يقرأ آية فيحتج بها لحكم، وليس هذا الحكم يكون يعني مسموع إليه، ونحن من مذهبنا أننا لا نتبنى فهما لنص في القرآن والسنة إلا إن سبقنا أحد من علماء السلف الصالح. فإذا باختصار يا أستاذ، قلنا نحن في تضعيف جوابنا عن السؤال الأول، يمكن أنه في الصحابة من كان فيهم مثلا من يقول على عقبة، في الصحابة من رؤية في رمضان وهو يأكل حب العزيز البرد. السلام عليكم وبركاته. رؤية بعض الصحابة في رمضان. السلام عليكم وبركاته. أهلا. والله حسبي، أنا مضطر الآن أذهب إلى البيت. أهلا مرحبا. محل الفقيرين يعني الليلة يعني. لا عفوا، والله لو كان في حدا في البيت كنت ما نشي. أنا الحمد لله وطيل يعني النفس والسهر، لكن في وضع خاص في الظهر. طيب بالنسبة للسؤال هذا تقريبا انتهى؟ يعني يتبع شيء قليل لو صلينا أو طيب نصلي ونشوف. يعني السؤال اللي بعده، أحب أن أسمع رأيك في من يتعامل مع الأنظمة القائمة من المنسوبين للعلم أو العلماء. وبعض الناس يقولون يعني يحرمون حول أنه الشيخ ناصر يهاجم الإسلاميين ويصمت عن الحكام، إذا يعني قد يقولون هو يتعامل معهم أو راضع عنهم، الذين يفسدون في الأرض والذين والذين إلى آخره. وما هو رأيك أيضا يعني الآن أو في التاريخ بحملوا دعوة السلف وكانوا من هذا النوع؟ وخلينا نتكلم نظريا يعني بدون ما نفهم ما بما هذا هو السؤال اللي طيب بنجيب على هذا السؤال وهم فيما يعني مضى وما بقي من الإجابة على السؤال كفاية. أنا أي نقاط حساسة أقول لا في بعض الشيخ ملتقى للبيت. تريد اليوم طبعا هذا السؤال وبعدين ننتقل للباب مثل ما طيب. أخي بالنسبة لهذا السؤال أيضا ملحق ب ما سبق من الأجوبة، من عجائب الأمور أن جماهير الناس اليوم يدعون إلى غلق باب الاجتهاد، ثم هم يجتهدون بالاستنباط وبدون ما تكون النصوص بين أيديهم، ولو كانت بين أيديهم لما أحسنوا الاجتهاد. فهذا كله استنباط من أنهم ما سمعوا صوت الألباني فيما يتخيلونه من مشايعته للحكام الكفار. أنا رجل دعوة، رجل علم، لست رجل سياسي بكل صراحة، فأنا لا أرفع عقيدتي كما يفعل غيري. ثم ما كان كراهه، أنا أعمل في حدود استطاعتي، مع ذلك فالذي أعمل ويمشي في العالم الإسلامي كله وأنت بفضل الله ثم بفضلك من أعلم الناس بذلك. فهؤلاء لو قلنا لهم مثلا أنا حبست مرتين يمكن يفاجؤون لماذا حبست، هذا رجل مشايع للحكام، وإذا عرفوا أن حبسي من الحبستين كان سببها كلمة قلتها حتى ربي يعلم مش الناس أنه أنا مشاهد على الحكام. لفقوا علي كلمة أو خطبة أو محاضرة ألقيتها في المسجد صلاح الدين الأيوبي في المخيم، تعرف المخيم اللي كان ساكن فيه علي، في مسجد هناك اسمه مسجد صلاح الدين. لا والله مسجد صلاح الدين كان تدرس فيه، بعدين الشيخ كفتار وجماعته منعونا من التدريس، إنما في مسجد عبد القادر الحسيني. فلفقوا علينا أنه أنا ألقيت محاضرة وحثيت الناس على الجهاد في سبيل الله، فاستدعتني المحاضرات كما هي معروفة طريقتهم بمذكرة، فحضرت وعايز يقرأ ورقة طويلة عريضة، كنت خطبت يوم كذا وتاريخ كذا وقلت كذا وكذا، يقرأ جملة جملة يسألني شو رأيك، أقول له كذب، هيك لخلص وأنا أقول كذب كذب كذب كذب. بعدين عطف الشيخ وتعاونه مع الإخوان وبين رده على بعض ما كتبه زعماء الإخوان، الذين كتبوا من الإخوان أمثال البنا رحمه الله وأمثال سيد قطب كانوا أوابين إلى الحق، وسيد قطب في الظلال رحمه الله عاد في الطبعة الثانية عن كثير من الآراء التي كان يراها في الطبعة الأولى. هذا شأن المنصفين من الآن. وسيد رحمه الله له جولات في كثير من قضايا التوحيد طيبة طيبة، لكن الذي تفضلت به في سورتي الحديث والإخلاص طلعت عليه، وأنا أسلم معك أنه خطأ، وأسلم معك وأقدر النصيحة الكريمة التي تفضلت بها أن الغيورين على ما كتبه سيد يجب أن يحذفوا ما كتب، ولكن أنت تعلم بأن سيد رحمه الله يفرق جيدا بين الخالق والمخلوق، وقد فصل ذلك أو له جولات كثيرا في هذا الأمر. يبدو في هاتين السورتين أن خيال الأديب هو الذي قاده إلى هذه الشبهة، وهو إن شاء الله بريء منها. ومع ذلك الخطأ خطأ، سواء صدر من سيد أو من غير سيد. ودعوة الإسلام ومنهج الدعاة إلى الله يجب أن يكون بعيدا عن التعصب لشخص أو لجماعة، وهذا قد يقود إلى الضلال. أستطيع يعني أن ألخص، وكلامك واضح لا يحتاج إلى تلخيص، لكن أستطيع أن أقول بأن ما ينشره أصحاب الهوى لا صحة له أبدا. والحقيقة أن من أمنياتك التي فهمتها من هذا الشريط اجتماع الجماعات الإسلامية على منهج صحيح في جماعة واحدة ليقيموا حكم الله في الأرض. وهذا الاجتماع ضروري، ولكن يجب أن يكون على منهج صحيح وسليم. وما في شك أن وحدة العمل الإسلامي ينظر إليها من خلال المذهب وليس من خلال الأشخاص والشعارات. وهذا الذي نؤمن به ونحن والحمد لله لا نفرق بين ما يعني بين أعمالك الطيبة النافعة وبين منهج السلف وبين دعوة الإخوان، وإن كنا نرفض كثيرا من واقع الإخوان الذي يتعارض مع أصل دعوته. ونحن والحمد لله نتمسك بالإسلام ولا نتمسك بالشعارات والأسماء. ننتقل إلى سؤال آخر لو أو هناك تعليق. لا تفضل. السؤال الثاني وأيضا أنا أعلم أنه غير صحيح، ولكن نريد أن ننقله للناس. يقولون بأنك لا تؤمن بالجهاد، يقولون أنك لا تؤمن بالجهاد، وأنك يعني تتخذ من الهجوم على الإخوان والمجاهدين خطة لك في هذه الحياة. أعذرني في نقل هذا الكلام. وهجومك على المجاهدين والإخوان والدعاة يقابله صمت وسكوت عن الطغاة الذين يفسدون في الأرض ويوالون أعداء الله ويستبيحون حرماته. الحقيقة أيضا أن أعمال المجاهدين في سوريا في أولها أو البداية تختلف عن الواقع عندما صمم الطغاة على قتل كل من يقول لا إله إلا الله. فأعذرني من الإطالة، مشكور وتفضل بالإجابة. هذا أيضا من الأمور العجيبة التي يقف المسلم أمامها حائرا، من تجرب بعض المسلمين على الافتراء على الأبرياء من المسلمين. من كتابات التي لم تنشر بعد حول الحديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ومن أقوال التي تكررت في عديد من المجالس وسمعها الكثيرون والبعض الحاضرين قطعا يذكرون ذلك، أنني كعادتي حينما أتكلم على بعض الأحاديث الضعيفة وأنصح الأمة بتحذيرهم منها أرجع فأنقد هذه الأحاديث الضعيفة من حيث متنها ومعناها. والحديث المشهور الذي ذكرته آنفا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر هو من أحاديث ضعيفة سندا. وفي نقدي أن وما وقفت على أحد نبهني على المعنى التالي، وقد أكون مسبوقا ولكن أنا لم أقم عليه، فأقول هذا الحديث لا يصح من حيث المعنى، لأن الرجوع من الجهاد في سبيل الله إلى الحياة العادية لا يصح أن نسمي هذه الحياة العادية مهما كان المسلم فيها مستقيما ومجاهدا لنفسه أن نسمي هذا الجهاد بالجهاد الأكبر، ونسمي الجهاد الحقيقي وهو ملاقاة الأعداء وعرض المسلم نفسه رخيصة في سبيل الله نسمي هذا الجهاد الجهاد الأصغر، هذا خلاف الواقع، لأن الجماهير من المسلمين الذين يجاهدون الجهاد الأكبر بزعم الحديث الضعيف أكثرهم يتهرب من الجهاد الذي يسميه الحديث الضعيف الجهاد الأصغر. أنا كتبت هذا منذ 20 سنة وما جاء دور نشره في سلسلة أحاديث ضعيف الموضوع، لكن هذا الذي أدين الله به. وبالإضافة إلى ذلك من كلماتي ومحاضراتي التي كنت ألقيتها هنا في بعض زياراتي لعمان منذ يمكن نحو 6 أو 7 سنوات، كنت ألقيت هذه الكلمة في المعهد العلمي، وابتدأت هذه الكلمة بقوله عليه الصلاة والسلام، ولعلي ذكرت هذا الحديث في لقاء السابق، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فأنا لا أدري هل يجوز شرعا بل عقلا لإنسان هذا اعتقاده وهذا كلامه دون أن تأتي مناسبة الجهاد في أرض ما من أراضي الإسلام التي يسطو عليها الكفار، أيجوز أن يقال إنه يعادي أيضا الجهاد ولا يرى الجهاد أو نحو ذلك من الألفاظ التي ذكرت بعضها؟ لو كان هؤلاء ناس متخلقون بالخلق الإسلامي وهو عدم المسارع في إلقاء التهم بدون تروي لكان يكفيهم أنهم ليس أمامهم نص بقلمي ولا سمعوا من شفتي هذه التهمة التي تنسب إلى نفسي. أنا لا أفترض على كل إنسان أن يقف على كل ما يقوله الألباني في مثل هذه الجلسة أو ما يكتبه وينشره في بعض كتبه ورسائله، لكن أفترض بل أوجب إيجابا إسلاميا أن لا يتهم الرجل لأنهم ما سمعوا منه كتاب في بعض المناسبات والجهاد أسمى أمانينا، لأن نحن ما عنا التكتل وما عنا التحزب حتى نعلن هكذا صريحة وتنقل إلى أطراف الدنيا، نحن نعمل على النص، وهذا العمل هو الذي أفسح لنا المجال أن نستمر في دعوتنا وتحت ظلال حكم الكافر في بلادنا. فكيف يعقل إذن أن ينسب لمثل هذا الإنسان أنه يعادي الجهاد، وهو بأقل مناسبة يذكر الحديث الضعيف ويبين على ضعفه سندا وينبه على ضعفه سندا ومثلا، وبمناسبة أخرى يورد الحديث الصحيح الذي فيه ذكر بيع العينه ويعلق على ذلك ويبقي محاضرة أخذت معنا أكثر من ساعة. لكن مشكلتنا اليوم تماما تعود في صور أخرى كما كانت من قبل، وهذا يؤسفني أن أقول هذه الحقيقة. الحزبية العمياء الآن تعمل عملها في نفوس المتحزبين بها أو لها كما عملت العصبية المذهبية طيلة القرون الماضية. أنتم لا شك تعلمون أن المقلدين المتعصبين، لا أقول المذهبيين، المقلدين المتعصبين لما وجدوا عليه آباءهم حينما يقرؤون أو يسمعون كلمة فيها الحض على التزام السنة في كل شؤون ديننا، منها مثلا الأذان، يبتدئ بالله أكبر الله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، سنة لا خلاف فيها بين سلفي أو غير سلفي، كل المذاهب كل الفقهاء حينما يذكرون الأذان هكذا يذكرونه كما جاء في السنة. مع ذلك حينما نذكرهم بأنهم يخالفون السنة وأنه يجب عليهم أن يلتزموها، وإذا بنا نتهم بأننا ننكر الصلاة على رسول الله عليه السلام. لماذا؟ لأننا نقول أن الأذان المحمدي ينتهي بلا إله إلا الله، وهذه زيادة على الأذان الذي الرسول علمه بلال وأبا محذورة وعمر بن مخزوم، فيقلبون الحقائق ويقولون أنكر الصلاة على رسول الله عليه السلام. هكذا الآن تعود القصة فيما يتعلق بالجهاد. نحن نقول الجهاد ذروة سنام الإسلام كما جاء في بعض الأحاديث، ونقول أن عز المسلمين لا يتحقق إلا بالجهاد، ونقول نحن الفقهية الجهاد جهادان، جهاد فرض عين كما هو الواقع اليوم والمسلمون جميعا مقصرون، وهذا نقول دائما وأبدا، والجهاد الآخر جهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ونقول في هذا الجهاد الثاني، ولعلي كتب شيئا من هذا في بعض كتبي ورسائلي، يوجد اليوم بعض الكتاب الإسلاميين لا يرون هذا الجهاد الكفائي، يحصرون الجهاد فقط إذا اعتدي علينا نحن نرد الاعتداء فقط. كتبت مقالات في مصر في هذا المعنى، فعطلوا شعيرة من شعائر الإسلام وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية وتوزيع رقعة الأرض الإسلامية، وقال من الجهاد فقط للدفاع عن النفس. أن هذا كله عشناه سنين طويلة بفضل الله ورحمته، لكننا نقول، وهنا يظهر المشابهة بين المثال السابق وهذا المثال الواقع اللاحق، حينما نقول الزيادة على الأذان بدعة يقولون أنكر الصلاة على رسول الله عليه السلام، حينما نقول الجهاد في سبيل الله يتطلب استعدادا من النوعين المعنوي والمادي، وأن أخواننا هؤلاء يعني دخلوا المعركة قبل أن يستعدوا لها، هذه عقيدتي ولا بهمني أنا يغضب الناس عني أو يغضبوا، يقول أنكر الجهاد. هو في البداية كذا نحن، المهم يا أستاذ أنا أطرح الآن رأيي في الموضوع، الجهاد اللي بينكره بيكون كاش فضلا اللي بيحاربه والأكبر، لكن أنا أعتقد أن الجهاد يحتاج إلى استعدادات ضخمة وأعتقد حتى اليوم لا استعداد أي عقيدتي حتى اليوم لا يوجد هناك الاستعداد الذي يتمكن منه أفراد المسلمين ولو كانوا مقيمين تحت حكم الجبابرة، لأن هذا يتعلق بالعقيدة والتربية. أما الجهاد المادي السلاحي هذا من أصعب الأشياء اليوم في الوقت الحاضر، أن يتهيأ المسلمين من الاستعداد المادي قريب من الحكومة أو العصابة أو المتحكمين من سلاح، يعني قريب من ذلك، لكن الاستعداد الأول هذا هو الواجب الأول أنا في اعتقادي على المسلمين. وحينما نتكلم هذه القضية ألفت النظر حتى لا يساء الفهم، وقلت هذا أمام أخواننا اللي بيلاجمون كثيرا وأمام بعض أخواننا الآخرين، أقول لما أتعرض لمسألة الجهاد في سبيل الله ووجوب الاستعداد له، لا أقول أن هذا واجب على 100 مليون مسلم 900 مليون مسلم، هذا أمر مستحيل، لأننا نعتقد أنه 800-900 محسوب فيهم من ليس منه وإلا اسما. لكن أريد أي جماعة تريد أن تجاهد فعلا في سبيل الله عز وجل فهؤلاء بلا شك ولا ريب يجب أن يأخذوا بالسببين المشابهين، السبب المادي المعنوي الديني والسبب الآخر المادي. بالنسبة للسبب الديني وهو الأساس وهو المشار إليه في عديد من الآيات، إن تنصروا الله ينصركم، هذا لا يحتاج إلا الجهاد الذي سماه الرسول عليه السلام أو ذكره في الحديث في مسلم أحمد من رواية فضالة بن عبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد هواه لله. فالمسلمون في اعتقادي إذن يجب أن يفهموا الإسلام فهما صحيحا، وينبغي أن لا أقول المسلمون لأحسن الكلام، فأقول الجماعة التي تريد أن تجاهد في سبيل الله حقا يجب عليهم جميعا فردا فردا، هذا فرض عين، يجب عليهم جميعا أن يفهموا الإسلام فهما صحيحا من حيث العقيدة، ومن حيث الأحكام يجب على طائفة منهم أن يفهموا الأحكام فهما صحيحا. أنا في اعتقادي ما وجدت الجماعة التي هيأت نفسها للجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي معروف وملاقاة الأعداء، هيأوا أنفسهم من الناحيتين، من ناحية الدينية ومن ناحية المادية. هذا الذي أنا كنت أقوله ولا أزال أقوله، لأنه المفاجأة التي ظهر بها بعض إخواننا المسلمين هنا في سوريا عبارة عن ثورة فقط، لم يتخذ لها أي استعداد لا ديني ولا مادي، فكان هذا الخطأ. وكان ما يلاقيه اليوم المسلمون في سوريا رجالا ونساء وأطفالا سببه هو الارتجال وعدم الاستعداد، عدم القيام بما أمر الله عز وجل من الاستعداد لملاقاة الكفار. نحن نعلم أن الرسول عليه السلام هو صاحب الكرام عاشوا في مكة 13 سنة وهم يلاقون أشد العذاب، وكان طبعا لو شاء الله عز وجل لا فرض عليهم الجهاد في سبيل الله هناك، لكن حكمة التشريع تقتضي بتدرج، أولا في تربية أفراد المسلمين، وثانيا في تهيئتهم لهذا الجهاد الذي فيه ما نفس رخيصة في سبيل الله عز وجل. فأنا قد أقول ولا أزال أقول هذا الكلام، وهذا ليس معنى أني أنا وحارم الجهاد، إنما أنا أريد أن نتهيأ للجهاد لكي نقتطف ثمرة الجهاد، لأن ربنا عز وجل حينما يقول إن تنصر الله ينصركم، هذا شرط من الله علينا والجواب مفهوم 100%. وهناك الآية الأخرى الواضحة البينة وهي التي تقول في القرآن الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنا أخذ الطرف الأخير من الآية وهو أس الإسلام كما تعلمون جميعا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طبعا أنك توافق معي أن أكثر جماهير المسلمين اليوم التوحيد بأقسامه الثلاثة التي يذكرها علماؤنا وشيوخنا الكبار المحققون كابن تيمية بن القيم: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الصفات، لم يتفهموها فضلا عن أن يعتقدوها. وأنا لا أريد منهم أن كل فرد منهم يعني محاضرة حول توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الصفات. أريد فقط أن يميز إيش هو توحيد الربوبية، هو الذي كان يؤمن الكفار وما صاروا مسلمين. إيش هو توحيد العبودية أو الألوهية، وهو أن لا يعبد مع الله أحدا ولا يشرك به شيئا. وإيش هو توحيد الصفات، أن لا يخاطب الرسول عليه السلام بمثل قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الأرض والقلم. أنا في اعتقادي هذا التوحيد الذي هو أس الإسلام لم أجد، لم أرى، وأرجو أن أكون أنا لم أرى هي موجودة، لم أرى جماعة تكثرت لإعلان جهاد في سبيل الله على هذا الأساس من التوحيد فضلا عن ما وراء ذلك من التحاكم إلى الكتاب والسنة. نحن يا أستاذ عشنا في سوريا نصف قرن الزمان، ما وجدنا طائفة توافق على ما ندعوهم إليه. أينبغي أن تحيوا والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا الاستعداد هو الأساس عندي، وهذا غير موجود في اعتقادي. وأرجو مخلصا أن أكون مخلصا، لكني على مثل اليقين أني مصيب مع الأسف الشديد. فإذا قبل أن ندخل معركة كهذه المعركة يجب أن نهيئ أنفسنا من حيث التوحيد فرض عين على كل إنسان، والوقائع تشهد أنه ليس كذلك. يأتي إخوان هنا من سوريا من المجاهدين، فتجري بحوث كهذا البحث بمناسبة وغير مناسبة، وإذا بك تسمع الشرك صريحة من بعضهم وهو يجاهد في سبيل الله. هذا كان أولى به أن يجاهد هل يسموه جهاد الحديث الضعيف الجهاد الأكبر، ويترك الجهاد الأصغر بناء على حديث الضعيف أيضا، ويفهم عقيدة التوحيد وما يقع في مثل هذه الشركيات والأذنيات. ماذا يستفيد هذا الإنسان إذا مات في هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو التوحيد الذي أصل الإسلام، والذي إذا ما ذهب انهار عمل المسلم كله، كما قال تعالى مخاطبا أمة الرسول عليه السلام في شخص الرسول، لأن الرسول منزع من أن يشرك بالله شيئا، مع ذلك قال له: لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. ثم يا أستاذي لنكن صرفاء، الجهاد في هذا المعنى وهو تأسيس الفرد عقيدة وعملا وتربية، هذا لا يصار ما بين عشية وضحى ولا يمكن تحقيقه ونحن في المعركة. هذا إن استطعنا نحققه يمكننا أن نحققه قبل أن ندخل المعركة. ننسى كل شيء، ننسى أنفسنا لأننا نبيع بسم الله رخيصة، ننسى نساءنا وأولادنا إلى آخره. ما بقى مجال لأن نصحح أفكارنا ونصحح مفاهيم الإسلام. لذلك أنا ما أعتقد تماما أن هذا الجهاد القائم الآن بالنسبة لنواياهم لا نشوف فيها إطلاقا، لكن بالنسبة لاستعدادهم في عنا كل الشك. وهنا هذا البحث يذكرني بفرية أخرى، ولعل المجلة مجلة المجتمع إما صرحت أو ألمحت. منهم؟ إيه؟ لا طيب يخيروا أو هم بدون إخوان منكم مثاليين بني على كيف لا كنتم لا إلا رحمة نعم هو هذا تعود الموضوع. طيب من أريد من طيب جميل جميل من الأسباب التي تجعل بعض الناس يظهرون إليكم نظرة معينة الثلاثيون المتواجدون في معظم البلدان فهمي ما أدري هل أنا مخطئ أم لا أنك تدعو لدعوة وكل من مؤمن بهذه الدعوة هو معك وأنت معه من أي بلاد كان. أما أن تتحمل